داوي ذكر الله داوي ذكر الله داوي من كان عادلا وذكر الله شفيع ما له قول الله أبي عمر وقتل ما توجد غير الله عند موتك وحياتك أهل الله لا تكرو قوانهم يفيدونا نسفت مع ربي حسنتهم يزيدونا وعطاني طالبته وعطاني من سيلو معطية وسرح لساني تكرم عليا شد الشرفاء مولاي محمد ويا الرحمة ترحمنا يا نعمل شوادي يا الرحمة ترحمنا ويا نعمل شوادي بالجنة نعمنا بحرمة الهدي